السؤال التاسع: امرأة تسأل تقول إن المطبخ في بيتهم مشترك بينهم وبين إخوة زوجها، وتذكر أنها تضطر في بعض الأوقات إلى الخروج أمام أخي زوجها للمطبخ وهي بخمار ودرع، فهل هذا فيه شيء؟ الجواب على ذلك أنك إذا خرجت بحجابك السابق وكان هذا الخروج إلى المطبخ بحيث لا توجد فيه خلوة بينك وبينه، يعني أن يكون الخروج في وجود غيركم من أهل البيت معكم، فهذا لا حرج فيه، لأن هذا الفعل ليس مقصودا لك ولا له، إنما للضرورة خرجت إلى المطبخ. ولكن كما أسلفنا يجب أن يكون وجودك ووجوده بحضرة غيركما حتى لا تكون هناك خلوة، وبالحجاب السابغ. والله أعلم.